تقدم إلى الأفق الأبعد إلى من يعيش بدون غد. تقدم إلى الأفق الأبعد إلى من يعيش بدون غد. إلى الحر في سجن المستعبد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الكل يردد حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث. حتى عوام المسلمين يرددون هذا الحديث العظيم الذي عده العلماء من الأحاديث الكلية التي يقوم عليها مدار الإسلام. وقد كرر البخاري رحمه الله هذا الحديث في صحيحه في مواضع كثيرة، بل واستفتح كتابه بهذا الحديث، وذلك لأهميته وعظم شأنه في حياة المسلم. ومعلوم أن عمل الإنسان لا يكون إلا بنية، ويستحيل أن يعمل شيئا بغير نية. وكما قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: ولو أراد إخلاء أفعاله الاختيارية عن نيته لعجز عن ذلك، ولو كلفه الله عز وجل الصلاة والوضوء بغير نية لكلفه ما لا يطيق ولا يدخل تحت وسعه. انتهى. وقد يتفق جمع من الناس في عمل واحد وتتفاوت نياتهم، وهنا يأتي معنى قوله عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. فأجرك أيها المسلم في كل عمل صالح تعمله يكون بحسب إخلاصك لله فيه. وقبول العمل الصالح عند الله مرهون بمدى إخلاصك لله ومتابعتك لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فيا أيها المسلم، أتحب أن يحبط عملك أو ينقص أجرك بسبب شائبة تشوب إخلاصك؟ وأخصك أخي المجاهد الحبيب بهذا السؤال، لأنك أنت من فارقت الأهل والأحباب، وأنت من عاديت طواغيت العالم والأذناب، وأنت من خالفت علماء السوء ومن في ضلالهم خاب. فالحذر الحذر من إتيان الشيطان لك من هذا الباب بإفساد نيتك وإخلال إخلاصك. واعلم أن الأعراض التي تعترضك في الجهاد من هذا الباب كثيرة، ومنها حب الرئاسة، الشهرة، الغنيمة، الرياء، حسد الأقران، الكبر والنظر للغير بنظرة الدون، وغيرها من الأعراض التي إن دخلت عليك أفسدت جهادك وأحبطت عملك. أعاذني الله وإياك من ذلك. وحسبك في هذا الباب واعظا الحديث الذي رواه مسلم تحت باب: من قاتل للرياء والسمعة استحق النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. الحديث. وكل فساد للنية يدخل في معنى هذا الحديث، والله أعلم. وقد كنا في بداية مسيرتنا الجهادية، نسأل الله الثبات، نقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فكنا نتعجب لهذا الحديث ونتمنى أن نكون في أعلى درجات المجاهدين. فسألنا العلماء عن كيفية الوصول لدرجات المجاهدين العليا، فقيل لنا ذلك بحسب إخلاص المجاهد وعمله في الجهاد، ولا يلزم من عمله في الجهاد أن يكون أميرا أو مسؤولا، بل قد يبلغ أعلى الدرجات وهو جندي. ويدل على ذلك هذا الحديث العظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث الرأس مغبرة قدمه، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، طوبى له ثم طوبى له، رواه البخاري. والساقة أن يكون في مؤخرة الجيش بأمر الأمير. قال ابن الجوزي رحمه الله: وهو خامل الذكر لا يقصد السمو، انتهى. وقال الخلخالي: المعنى ائتماره بما أمر، وإقامته حيث أقيم، لا يفقد من مقامه، وإنما ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة، انتهى. فيا أخي المجاهد الحبيب، إذا وجدت أثرة من أميرك تذكر، كن مخلصا. إذا قدم عليك من هو أحدث منك هجرة وجهادا، تذكر كن مخلصا. إذا أعطي غيرك ومنعت أنت، تذكر كن مخلصا. وليكن شعارك الملازم لك في حياتك الجهادية بل حياتك كلها: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.